صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين، ما خاب من تمسك بكم، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هو الحسين الأبي الضيم من شرعت علاه نهجا، نهجا لصون العز مأثورا، سيم الدنية فاختار المنية، لم يخطر على باله المحذور محذورا. قامت بنصرته لله أسد شرا، كانت مخالبها البيض المباتيرا، وقوه حتى أبيد، فاغتدى غرضا للنبل من بعد ما كانوا له سورا. يا وقعت الطف، يا وقعت الطف كم أوقدت في كبدي وطيس حزن ليوم الحشر مسجورا، كأن كل مكان كربلاء لدى عيني، وكل زمان يوم عاشورا. لهفي لظى من على شاط الفرات قضى، ظمآن يرنو لعذب الماء مقرورا. لا غرو إن كسفت شمس الضحى حزنا على من اقتبست من نوره النورا، وأعولت في السماء الأملاك مزعجة ضوضاؤها العرش تهليلا وتكبيرا. يا ليت يا ليت عين رسول الله ناظرة، رأس الحسين على العشايا مشهورا. وجسمه نسجته جرياح له ثوبا بقان دم الأوداج مزرورا، إن يبقى ملقا بلا دفن فإن له قبرا بأحشاء من والا محفورا. يا لم يشف أعداه مثل القاتل فابتدرت تجري على جسمي الجرد المحاضيرا يا عقر الله تلك الخيل إذ جالت أعضاءه لعواديها مضامير ويل ابن آكلة الأكباد كم جلبت يداه للدين كسرا غير مجبور ويل ابن آكلة الأكباد كم جلبت يداه للدين كسرا ليس مجبورا لم يكفه قتله أبناء فاطمة حتى سبى الفاطميات المقاصير ولي جئنا ننشد كربلا مضيعين جئنا ننشد كربلا مضيعين هاي البيها قال وزيانة بميسرين يسروها ولالها واحد فزع وشال حاد ضعونها بساع وقطع جينا ننشد ويا نبو فاضل وقع ما تدلون الشريعة ويانا جينا ننشد كربلا عليها نعتب نقول هاي رجال وتدور الغلب حرمة زينب بيش مطلوبة حرمة زينب بيش مطلوبة بذنب فوق ذبح حسين وميسرين أرد نشدك كربلا حكي للصحيح ويان وقفت زينب وقامت تصيح يا حسين يا كتر طايح جريح وهاي خيل عداياك جتنا صفوف شلون نار الخيم بيك تلاهبت والملاحف من عليها تناهبت انا ما ادري بيوم تسلبت صدق تستر للوجه بيمينه ارد نشديك كربلا عن النزيل أرد نشديك كربلا عن النزل بل خبريني وقولك لا يزل زينب ترشب اليتام على الهزيل يا على السجايات قام يعينها أرد نشديك كربلا عن النزيل شلون ضعن الحرم شال بلاد الليل إن شان قلتي لي يعاونها العليل بالمرض مشدوه ويانا ويانا اني التفت عن يسره واليمين ونادي بخوتي وانا لحني انا مدلل عباس وحسين واولاد اخوات الهاشميين عني يبعدتهم سطرة البيان ويان بقيت محيرة وصف جبل يدي بليدي لا عباس يبرالي ولا حسين. ويل ابن آكلة الأكباد كم جلبت يداه للدين كسرا ليس مجبورا. ابن آكلة الأكباد هو معاوية بن أبي سفيان لعنه الله، وهذا الشاعر ينسب كل الجرائم التي ارتكبت من بني أمية وبني العباس ينسبها إلى معاوية. يعني لولا أن معاوية يحارب علي بن أبي طالب ويستولي على السلطة بتلك الأساليب الغير مشروعة وبتلك الإجرام لما تمكن بني أمية أو لما جاء بني أمية إلى السلطة فيرتكبون تلك الجرائم. وأيضا بني أمية هم الذين فتحوا الطريق أمام بني العباس، يعني بني العباس جاءوا بعد بني أمية وساروا على نفس المنهج وعلى نفس السياسة وزادوا في جرائمهم وظلمهم وفسادهم، زادوا على بني أمية حتى قال قائلهم في ذلك العصر: تالله ما فعلت أمية فيهم معشار ما فعلت بنو العباس. لما نحسب الأئمة الذين قتلوا يعني قتلهم بني أمية نجد أن الأئمة الذين قتلهم بنو العباس أكثر. بنو أمية قتلوا الحسن عليه السلام وقتلوا الحسين وزين العابدين ومحمد الباقر، فالحسن والحسين وزين العابدين ومحمد الباقر أربعة من الأئمة سلام الله عليهم، هؤلاء ضحايا ظلم بني أمية. لكن الباقي من الأئمة سلام الله عليهم يعني من جعفر الصادق إلى الحسن العسكري وإلى الظروف التي اضطرت المهدي سلام الله عليه أن يختفي، كل ذلك بجرائم بني العباس. تالله ما فعلت أمية فيهم معشار ما فعلت بني العباس. وقال الشاعر الآخر يخاطب بني العباس: ما نال منهم، يعني من أهل البيت، ما نال منهم بنو حرب وإن عظمت تلك الجرائم إلا دون نيلكم. ووسائل التعذيب التي ابتكرها بنو العباس لتعذيب أهل البيت وتعذيب شيعتهم وسائل ما استعملها بنو أمية، من قبيل الدفن أحياء، من قبيل البناء في الإسطوانات. كانوا يأتون بالشيعي أو بالعلوي من ذرية علي وفاطمة ويبنونه في الجدار وهو حي، يعني يبنى عليه حتى يموت خنقا جوف الحائط أو في داخل الإسطوانة. ونعود إلى جرائم بني أمية على كل حال لأنها هي الأساس، فنقول من جرائم بني أمية قتلهم لإمامنا محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الإمام محمد الباقر وفاته ذكرى وفاته صلوات الله وسلامه عليه في مثل يوم أمس، يعني في السابع من شهر ذي الحجة الحرام، وفاة إمامنا محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه. استشهد مسموما بسم دسه إليه الوليد ابن عبد الملك ابن مروان لعنه الله عن عمر بلغ 57 سنة والإمام الباقر سلام الله عليه شاهد مصائب كربلاء لأنه ولد قبل شهادة جده الحسين بثلاث سنوات، ولد سلام الله عليه سنة 57 للهجرة، يعني كان عمر الإمام محمد الباقر في كربلاء حوالي 4 سنين، يعني 3 سنوات وأشهر، يعني كان صبيا ورأى وشاهد وأحس بتلك المصائب وبتلك المحن. وكثير من أخبار كربلاء تروى من طريق الإمام الباقر سلام الله عليه، وحمل الإمام الباقر مع السبايا مع الأسارة من كربلاء إلى الكوفة، من الكوفة إلى الشام. فولادته سنة 57 للهجرة في المدينة المنورة، واستشهد سنة 114 أيضا في المدينة المنورة، فعمره 57 سنة، ودفن صلوات الله عليه في البقيع، مقبرة المدينة، وهي أرض طيبة فيها الآن 4 من أئمتنا سلام الله عليهم. في البقيع دفن الإمام الحسن سلام الله عليه، وفي البقيع دفن إمامنا زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه، وفي البقيع دفن إمامنا محمد الباقر، وبعده دفن ابنه الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، بالإضافة إلى فاطمة الزهراء سلام الله عليها، طبعا على بعض الروايات، لأن قبر فاطمة الزهراء بين 3 مواقع، إما في البقيع وإما في بيتها، وهو هذا المكان الملاصق لقبر النبي صلى الله عليه وآله بيت فاطمة، وإما بين قبر النبي وبين المنبر الشريف، بين المنبر والقبر، فثلاث مواضع يمكن أن تكون قد دفنت فيها فاطمة الزهراء، لأنها دفنت سرا، دفنها أمير المؤمنين ليلى. ففاطمة الزهراء أيضا في البقيع، بالإضافة إلى كثير من الصالحين ومن المؤمنين، فالبقيع أرض طيبة. وأول من دفن فيها من الأئمة هو الحسن عليه السلام. فالإمام الباقر ولد في المدينة واستشهد في المدينة عن عمر ناهز 57 سنة. اسمه محمد، ولقبه الباقر، والباقر يعني الموسع، لما يقال باقر العلوم يعني موسع العلوم، يعني نشر العلم الإمام الباقر سلام الله عليه، لأن حصلت له فرصة، الإمام الباقر حصلت له فرصة للعمل ولنشر الدين ولبيان الأحكام وللدعوة إلى الدين. هالفرصة هذه ما حصلت لأبيه زين العابدين عليه السلام، وهذه الفرصة هي بسبب الفترة التي حكم فيها الخليفة العادل الأموي العادل عمر بن عبد العزيز. هذا عمر بن عبد العزيز وإن كان من بني أمية، ولكنه كان عادلا في الحكم، يعني لما ولي الحكم أعاد الحقوق إلى أهلها ورفع المظالم وأوقف بني أمية عند حدهم وانتزع منهم الأموال التي اغتصبوها من الناس، وحاسب نفسه وأهله وزوجته، لأن زوجته هي ابنة سليمان بن عبد الملك، يعني أبوها كان ملك وكان عندها أموال كثيرة وكان عندها جواهر ولآلئ. فجمع عمر بن عبد العزيز كل ما لديها من أموال وجواهرات ومجوهرات وذهب، وقال لها أنت مخيرة بيني وبين هذه الأموال، يعني إما أن أطلقك فتبقى الأموال لك، وإما أن تبقي معي يجب أن نعيد هذه الأموال إلى الفقراء، لأنها مغصوبة، لأنها منهوبة، لأن أباك كان ظالما، فأنت مخيرة، اختاري بيني وبين هذا المال. لكن ظهرت المرأة عاقلة فقالت لا إني أختارك. قال إذن ردي هذه الأموال إلى خزانة المسلمين، إلى بيت مال المسلمين. فتصور جرد حتى زوجته من كل المميزات، ومن كل الأشياء التي كانت عندها وهي من أموال الفقراء. فحكم عمر بن عبد العزيز وإن كانت مدة قصيرة 3 سنوات لكن نشر العدل، وهو الذي رفع السب عن أمير المؤمنين عليه السلام. كان علي بن أبي طالب يسب يلعن على المنابر، على منابر المسلمين من أيام معاوية بن أبي سفيان. معاوية بن أبي سفيان جعل سب علي من فرائض الصلاة، يعني لا تصح صلاة المصلي إذا ما شتم أمير المؤمنين. واستمرت هذه البدعة بعد معاوية مدة 70 سنة، من أيام معاوية إلى أيام عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، لما استولى، لما ولي السلطة، منع السب عن أمير المؤمنين عليه السلام. ولما سئل عن سبب ذلك قال: إني نذرت في نفسي لئن تمكنت من الأمر لأمنع من سب هذا الرجل، لأن كان يحب عليا ويعرف مقام أمير المؤمنين عليه السلام. فالإمام الباقر في عصر عمر بن عبد العزيز تهيأت له فرصة العمل وفرصة السعي وفرصة التعليم، ففتح مدرسة، يعني بيته، فتح مدرسة في بيته وجمع بقايا الصحابة والتابعين ونشر العلم وبين الأحكام وسارت بذكره الركبان وروى عنه الناس الأحاديث والروايات والتفسير وعلم الأخلاق، حتى روى عنه رجل واحد من تلامذته روى عنه 70,000 حديث عن الإمام الباقر. ولذا بعد أن توفي عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكانت وفاته أيضا بالسم، لأن بني أمية لما تضايقوا من عمر بن عبد العزيز، يعني تضايقوا من عدله، دسوا إليه سما فقتلوه. فبعد أن مات عمر بن عبد العزيز عاد الجور والضغط والإرهاب على الإمام الباقر سلام الله عليه، لأن ولي بعده هشام بن عبد الملك لعنه الله، ذاك الطاغية، ذلك الخبيث، فأشخص الإمام الباقر من المدينة إلى الشام وأورد عليه أنواع الإهانات. ولكن الإمام الباقر سلام الله عليه تغلب على كل تلك المحاولات وأظهر الله جل وعلا فضله، حتى استعجل هشام فأخرجه من دمشق مخافة أن يفتتن الناس بحبه، لأن هو أراد أن يحط من مقام الإمام الباقر، لكن ظهر من الإمام الباقر من العلوم كل تلك المحاولات وأظهر الله جل وعلا فضله، حتى استعجل هشام فأخرجه من دمشق مخافة أن يفتتن الناس بحبه، لأن هو أراد أن يحط من مقام الإمام الباقر، لكن ظهر من الإمام الباقر من العلوم والكرامات والمعاجز ما جعل الناس يلهجون بذكره ويعلنون بفضله، فخاف هشام أن يفتتن أهل الشام بحبه، فأسرع في إخراجه من الشام وأعاده إلى المدينة فورا، وبعث إلى واليه على المدينة يأمره أن يقضي على الإمام الباقر بالسم. فدسوا إليه السم في طعام، وقيل في سرج مسموم، يعني قدموا إليه سرجا، سرج الفرس، يعني قدموا إليه سرج كهدية، وكان السرج مسموما. فلما ركب الإمام الباقر على ذلك السرج تأثر وسرت سمه إلى جسده، وبقي 5 أو 6 أيام وقد ورم جسمه بأجمعه، إلى أن فارق الحياة مسموما صلوات الله وسلامه عليه. وساعة احتضاره حضره ابنه الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه، فأوصاه الإمام الباقر بوصاياه وأكد على وصية واحدة، قال له: يا بني، أوصيك بما أوصاني به أبي زين العابدين، وهي الوصية التي أوصاه بها أبوه الحسين يوم عاشورا. ما هذه الوصية؟ قال يا بني أوصي إياك إياك وظلم من لم يجد عليك ناصرا إلا الله. يعني احذر من ظلم الضعيف الذي ليست له قوة، ليست له عشيرة، ليست له طاقة ليدفع الظلم عن نفسه، فلا تستضعف أحد فتظلمه، لأن الضعيف الله ناصره، الله ينتقم له. ظلم الضعيف كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، ظلم الضعيف أفحش الظلم. إياك وظلم من لم يجد عليك ناصرا إلا الله، لأن صاحب المال يمكن أن ينتصف منك، يعني من ظالمه بالمال، صاحب العشيرة يمكن أن ينتصف من ظالمه بعشيرته بجاهه، لكن الفقير أو الضعيف الذي لا مال له ولا قوة هذا يتوجه إلى الله. تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. فلما فرغ الإمام الباقر من وصاياه، ومن جملة وصاياه أيضا أن قال له يا بني اسرج ضياء بمكان جسدي، بعد الدفن الحجرة التي أموت فيها لا تتركها ظلماء، يعني فليكن هناك سراج ضياء في هذه الحجرة التي فارقت فيها الحياة. ومن وصايا الإمام الباقر عليه السلام أن قال يا بني استأجر نوادب، يعني اعقد مأتما لي في كل سنة أيام الحج، أيام موسم الحج اعقد لي مأتم، يعني جماعة يندبون علي يبكون علي في منى في مكان اجتماع الحجاج. وهذه النقطة نقطة هامة جدا، يعني أهل البيت سلام الله عليهم يريدون أن يجلبوا أنظار الناس إلى أنفسهم، لأن الأعداء ما تركوا الناس يعرفوا أهل البيت، فإقامة المأتم في الحج أو في منى بصورة خاصة أمر يلفت النظر، فالغريب الذي لا يعرف الإمام الباقر يسأل لمن هذا المأتم وعلى من يبكون هؤلاء، فطبعا يعرف من هو الباقر وما هي سيرته وما هو مبدأه وما هي أخلاقه، والناس إذا عرفوا أهل البيت يوالونهم، لكن جهل الناس بأهل البيت هو الذي سبب عداوتهم لأهل البيت، والإنسان دائما عدو لما يجهل. ولما فرغ من وصاياه أدار عينه في أهل بيته وأولاده وقال حفظكم الله، الله خليفتي عليكم، ثم مدد يديه ورجليه وغمض عينيه، وقضى الإمام الباقر نحبه مشموما مظلوما. ضجت المدينة في يوم وفاته ضجة واحدة، وحملت جنازته بعز واحترام، ودفن إلى جنب أبيه زين العابدين. أقول هذا إمامنا الباقر يوصي ابنه أن يقيم مأتما في منى، يعني يستأجر جملة من النساء بأجرة ليقمن المأتم على الإمام الباقر، ولكن الحسين استأجر شيعته جميعا لإقامة المأتم عليه. وذلك لما قال لابنتي سكينة، بني سكينة اقرأي شيعتي عني السلام، وقولي لهم إن أبي مات غريبا فاندبوه، وقتل عطشانا فاذكروه. فدتك شيعتك أبا عبد الله. يقول إمامنا المهدي يخاطب جده الحسين، يا جد لأنببنك صباحا ومساء. للدموع دمع لنوحان لنوحان وقض العمر بالنوح وعمي عيوني وتلف الروح شلون الصبر وحسين مذبوح ودمع على التربة وعيان مسفوح. ولذا ما هدأت زينب من البكاء لا ليلا ولا نهارا بعد الحسين. إن كانت تقيم المأتم في دارها وحولها نساء بني هاشم ومعها أم البنين أم أبي الفضل العباس ولصاحت صوت آيا فقد الأطياب يا فقد الأطياب والله شموح يا دار الأحباب هناك وسمعت الصرخ على الباب أنا معباس جيتك لا تفتري بكت زينب وصاحت يا حزني اجت هم البنين بظهر محني تصيح بصوت يا حسين يا ابني بكت زينب وصاحت تلقنها بالله وياي قوم ساعدنا هاي ام البنين هاي ام البنين الراح منها اربع اسباع ربتهم أربع سباع ربتهم يا ميين ولنقعد على درب الأبعود ونناشد يرحون ويجون كل من إلى غياب يلفون يلفون وانا غايب بالحد يا حسين انت نور العيون اخويا يصير النوب دهري بيكم يعود ورد عشيل راسي بيكم ردود وترد شفوف ابو فاضل للزنود ودو تتلايا مردود جرو يا اوح لك باير قضت قضت هيهات اشوفا بعد ولياي نذر علي لئن عادوا وان رجعوا لازرعن طريق الطف ريحانا بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا. يا الله اللهم بمحمد وآل محمد نقسم عليك اللهم بجاه إمامنا محمد الباقر وآبائه الطاهرين وأبنائه المعصومين نتوسل إليك صل على محمد وآل محمد واستر علينا بسترك الحسن الجميل. اللهم اكرنا كل شر وسوء أحاط به علمك وارزقنا من كل خير أحاط به علمك. اللهم اكرنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. أخواتي الحاضرات إخواني الحاضرين اللهم وفقهم جميعا إلى أمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات وأموات مقيم هذا المجلس نهجي ثواب سورة مباركة.